الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في قراءه كتاب منهج السالكين للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عليه. تلقت الانجيل كتاب صلاه الجماعه والامامه نقول الصوم كما يلزم المؤلف قولياك وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. كنبكة الشيابة قال رحمه الله أقلها إمام ومأموم. أقل الجماعة نوات وويلي الإمام والمأموم. أقل العدد الذي تحصل به الجماعة اثنان إمام ومأموم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل. صلاة الجماعة نبورة صلاة جماعة لأفضل كلك صلاة يا الفر متموجة كصلي فكياك ب27 درجة ودرجة قابي 27 متفق عليه. يكتكوليو فتكان أي حديث وكما صلاة الجماعة إن أنزية واتوويلي فما فوق. قال ابن قدامة رحمة الله عليه تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا. تنعقد يعني ننزي الجماعة إن يسبيك جماعة جماعة ونزي واتوويلي فما فوق لا نعلم فيه خلافا هتجوي خلاف تتكيل سؤالة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس مرة انتم يسلم أن يصليش ابن عباس مرة موجة وأما حذيفة مرة وأما ابن مسعود مرة. ومعنى أم يصلينا ابن عباس كفياه وبيصلينا حذيفة وبيصلينا ابن مسعود وهكذا. قال المؤلف وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله يعني العدد إدادي قدر من مجزيكا فهو أفضل وأحب إلى الله إذا في جزيش الله سبحانه وتعالى. الدليل حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى. صلاة الرجل مع الرجل أزكى يعني أفضل صلاة يمت فموجنا دقياك وويلي أفضل من صلاته وحده كلك صلاياك فكياك. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل نصلى صلاياك فموجنا وتويلي أفضل كلك صلاياك إيه فموجنا متموجة. وما كان أكثر فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. نا إدادي أنبوي تفت كان زيدي إدادي أفضل إلى الله وأحب إلى الله. الحديث رواه أبو داود والنسائي صحابه الحبان. فقوله أزكى يعني أفضل في الأجر وأعظم في الأجر وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. الفذ أي المنفرد. صلاة الجماعة في جماعة أفضل من صلاة الرجل لوحده ودرجة ما درجة من قافي 27 متفق عليه. كنا رواية مكوجة عن أبي هريرة ب25 درجة كنا رواية مكوجة ب27 درجة ولا بأس سواء هذا أو سواء هذا يعني بعض العلماء ونسيما تفوتي بين 25 و27 بالنسبة لاختلاف الخشوع بين المأموم والمأموم. فسيولي أنباي خشوع ياكي مكملي كيمتمية أنا إذا كفات 27 درجة. ومن نقص عن 27 لعله وين ذا كفات 25 درجة وهكذا والله العلم عند الله. قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما. إذا صليتما في حديث يزيد بن الأسود إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة mtakaposali katika mtaa wenu au masjid wenu mtani kwenu, kisha mkaja msikitini, masjid ya jamaa, msikiti wa jamaa, fasalia ma'ahum, salini pamoja nao, fa innaha lakum nafila, kwenu nyinyi itahesabika nafila, na kwa wale ambao wanasali inahesabika kwa fardhu. Rawahu al-Sunan. Anakusudia hadithi ya nani? Isa. Unakumbuka hii hadithi? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja hii hadithi? Au kwa nini alisema hii kauli? Si Muadh. Hapana, kuna kisa kingine katika imekuja katika hii hadithi. Naam, unakumbuka hii hadithi? Ulikuwa huko, unakumbuka hii hadithi ustaz? Mhm. Ilikuja katika hali gani? Ni baada ya masomo sikini. Waka kani na msikiti kutoka mbele. Naam, ahsante. Katika salatu al-fajr. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamaliza sala, naona kuna watu wawili wamekaa kando pembeni, hawakusali katika jamaa. Akaamrisha waletwe, fajaa tartaibu faraisuhuma, wana tetemeka. Akauliza, ma lakuma lam tusallia maana, ma manaakuma tusallia maana, ni kitu gani kilichowazuia msisali nasi? Qala qad sallaina fi rihalina, wakasema tulisali katika mtaa wetu salatu al-fajr. Qala fala taf'al, msifanye, yani msirudie tena, sisi tunasali na nyinyi mmekaa pembeni, la la yasmah, la yajuz dhalik. Kisha kawambia alhadithi aliyotajwa na Sheikh, idha sallaytuma fi rihalikum thumma adraktum al-imam, pindi mtakaposali katika mtaa wenu au msikiti wenu, kisha mkaja katika sehemu nyingine mkamdiriki imam, fasalli ala sali, fasalli ya ma'ahu fa innaha lakum nafila. Naam. صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. إنما جعل الإمام ليؤتم به في كل شيء. يؤتم بالإمام. أما يكوى إمام لكوانين يكون فاتا لإتمام به أي اتباعه في فروض الصلاة وأنواع الصلاة وأعمال الصلاة. Akasema faida kabbara fakabbiru. Nini maana yake Isa? Ila kabbara fakabbiru. Ila kabbara fakabbiru maana yake kiruku. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Na wala msilete takbira mpaka alete takbira yeye mwenyewe. Hadha fihi radd ala man yasbiq al-imam. Wale ambao wanawahi wanamtangulia imam. Hadha al-hadith ila waradi ila wakosoa. Wale ambao yatakaddamuna al-imam yukabbiruna qabla al-imam. Na itaingia katika hili swala hadha an-nahy raf'u al-yadayn qabla al-imam, al-inhina qabla al-imam, yani kumtangulia imam kwa namna yote. La yumkin, la yajuz dhalik. Ma huwa ad-dalil? ولا تكبروا حتى يكبر. دليل أن الإمام لا يوافق ولكن يتابع وسند سبامة فاتح. وإذا ركع فاركعوا. أكي ركوع إمام أنتم كذلك من ركوع. ولا تركعوا ولم سركوا حتى يركع أنفق ركوع إمام. وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا سمع الله لمن حمدا أو سر لا يا إمام الشافعي. الإمام الشافعي أنا سمع إذا قال الإمام سمع الله للمحمدة هو يسمى سمع الله للمحمدة. فنقول للإمام الشافعي أنت شمام وأنت الشافعي، لكن سيست لمسكي محمد صلى الله عليه وسلم أنا سمع إمامتك فسمى سمع الله لمن حمده سمين ربنا لك الحمد. kwa sisi tunaitupa kauli yako kwenye ukuta kama ulivyotuambia wewe. Kauli yangu ukikhalifu kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itupeni kwenye ukuta. Wale fara idha faqulu allahumma rabbana laka alhamd wa idha sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda faqulu allahumma rabbana wa laka alhamd. Hadi siga kuna siga nyingine allahumma nini naam ustaz siga ya pili ambayo imekuja na fanana hii allahumma rabbana laka alhamd ما لكم لا تذكرون اللهم ربنا عفا لك الحمد كنا صيغة من جنة نفرانا هي لا سلزميش. اللهم ربنا ولك الحمد اليجيب هي مفاتية اللهم اللهم من نفسي اللهم هذا اللهم ربنا لك الحمد يقول اللهم ربنا و بزيادة الواو ولك الحمد لكن إلي ربنا لك الحمد إذا فلانا معي ربنا و ثاوى اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد بليز ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد بليز جملة لك. طيب ومن علم لزم عرفت فالزم. قال وإذا سجد فسجدوا أكي سجودوا مسي سجودوا فأين هؤلاء هم من هذا الحديث أبونا ونكنبيه وتسمى ونفكوزوا إمام توا كسمى أو تياري مبيه سجود فنيني أنا مواهي إمام أنا متنقولية متوا نكنبيه لا تسجدوا مسي سجودوا حتى يسجد بقى تكفو سجود إبنيه. وإذا صلى قائما فصلوا قياما لا تكفو صالي كتك هل يكو سماما صليني كتك هل يكو سماما كوكم فوت إمام. وإذا صلى قاعدا نا كصالي كتك هل يكو سماما وإذا صلى كصالي كتك هل يكو كا فصلوا قعودا أجمعين بس نيوت صليني كتك هل يكو كا. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. فائدة الحديث دليل على وجوب متابعة الإمام والمأموم مع الإمام له حالات مأموم فموجة الإمام فموجة الإمام فكنفوت إمام على حال فلاني حال يفوانز المسابقة المسابقة أن يركع قبل إمامه أو يسجد قبل إمامه فهذا حرام باتفاق بالاتفاق كركوع قبل الإمام كسجود قبل الإمام هذا حرام قطعا ساوى. هذه الحال الأولى. دليله حديث أبي هريرة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أما يخشى الذي خوضه في الأنبياء يرفع رأسه قبل الإمام أن ينور كتوشاك قبل إمام أن يحول الله رأسه رأس حمار الله سبحانه وتعالى يوز كتوشاك كما كتوشاكونا لا يخاف أو ضوفي أنا وسواسي شورياتي. طيب إن سبق إمامه إلى ركن من الأركان هذه مسألة أكن تقولي إمام واكب وركن فلاني مثلا كأن يركع قبله أمركو قبل الإمام أو يسجد قبله أو سجد قبل الإمام فالصحيح أن صلاته ماذا؟ سيما شيخي صحيحة أم ركوع قبل الإمام أم سجود قبل الإمام صحيح أن صلاته باطلة باطلة سجد قبل الإمام سجود ركن ركع قبل الإمام الركوع نجوز صلاته باطلة نعم باطلة إن كان عاملا إذا تساهوا فين ده inatokea saa nyingine imam anasema Allahu Akbar na rukuu na wewe uko mbinguni uko nawaza sijui na maisha yako na hivi ukaenda hoja kwa hoja chini mara unashangaa unaangalia uko peke yako yani majaza anasema yuko peke yake ameshuka itabidi arudi mdogo mdogo qala wa hadha ikhtiyar Sheikh Islam bin Taymiyyah anasema in kana amilan salatuhu batila fa in sabaqa nasiya طيب مثلاً أو جاهلا هجوي حكم يكم تنقولي إمام قد تنقوزه فصلاته صحيحة وعليه أن يرجع ليأتي به وبما بعده أرودي تسيمياك أرودي إمام ومركون ومشوك أرودي أنا أرودي لسمارة لفنا ركوته أما المسابقة في الأقوال سيستم تاجة مسابقة المسابقة تقول قد تكون في الأفعال أبا مشير أبا تاجة فائدة وممتقولين قد كقولي فلا يضر إلا بشيئين أكون مبارا وكمتقولي إمام إلا قد كسهم بي السهم الأول تقسم السهم الأول الله أكبر شكرا لغة بي سهم الأكوان ذا السهم الأول لكن كان تكبيرة الإحرام مطلقة تكبيرة الإحرام الله أكبر قبل الإمام شيخ بيه لا سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا فإن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته صلاك ماذا هي حاجة إنجيك كصلاة صلاك هي صحيحة أتمواه إمام سبب نجوزه وكذلك التسليم أكتر سلام قبل الإمام إمام بعد نصوم التحيات يهي لمدى من مسكمت نيوم نسيمة سبحان الله هو كفكي لمدى نسيمة السلام عليكم وكسوه سلام قال فإن كان عامدا بطلت صلاته إن كان عامدا وهذا لا شك فيه سلم قبل الإمام صلاته باطلة وإن لم يكن عمدا لم تنقل كما مثلا نبي سهاو باسي أتولي سيمو ياكي أين لك كدعا سبحان رسول التحيات رسول دعا وإن يكفني هراك السلام عليكم ورحمة الله ونحن إذا كوتا متولية ربي سيمو ياك ونحن إذا لك موجنا ما بقى ماليزي أنا سبيل سهاو هذا كتوقع من الإمام ana sujudu sahu hapa ana sujudu sahu mbona umejianda kama mimi ana sujudu sahu shekhe Allahu ala ana sujudu sahu shekhe hapa hakuna sahu juu yake isi kwenye nyuma ya imamu au sio sasa qala wa yulzama yusallim ba'da imami in faida من تجد فائدة في مسألة المسابقة كنا حال بيدي مسابقة في الأفعال ومسابقة في الأقوال في الأفعال إن تقدم قبل إمامه في ركوع أو في سجود عامدا بطلت صلاته ناسيا أرونك تكسمه ياك أما في الأقوال فلا يضر إلا تكسم به لكن تقولي المملكة وقولي يوتي مثلا الإمام سمع الله بعد رسم سمع الله هو تياري ربنا تقدم na kuleo hapa umetangulia imamu wako, in kana nasian anyamaze خلاص, wa in kana amidan fala yajuz lahu an yata'ammad salatu batila, ta'ammud amdan, amdan jeuri kiburi. سيم الأقوال لتكبيرة الإحرام وفي الأقوال وفي الأقوال سيم بي يجوز لا يضر هيضر إلا حتى سيم بي سيم كوانزا سيم كوانزا أستاذ أستاذ إيسا في الأقوال تكبيرة الإحرام مطلقا سيم بي لي سلام هيب كوان كتك سلام أكتو سلام قبل الإمام موجة كموجة ها استمجاني إن كان عامدا أو متعمدا أو عمدا بطلت صلاة, ولكن إن كان ناسيا أنا أرد قد تسلم ياك. طيب هي حالي أكوانزا في المسابقة, حالي أبيلي في الموافقة ونندنا يسنبامبا ها إمام نقول بسندكيزة بيبه فموجة كفوبي كان أكوان بسي إماموا مكوفة موجة ما إمام موجة. قال كأن يركع معه أو يسجد معه, فإن وافقه بتكبيرة الإحرام لم تصح صلاته. أكيد خيانة ذلك كتكبيرة الإحرام شيخ أبو ميوكربيش أقول اليوم الله أكبر من الشوري سيدي الشيخ يحيى بعد شيخ هامر هامة بالتي أحسن طيبة هذا الشمبولية الله أكبر. ومسيما في وفكي أنا نايك أسكت كبيرة الإحرام الصلاة باطلة, لأن الإمام لا يدخل في الصلاة وسلام إمامه يجيك أسكت صلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فإن وافقته في التكبير فإنك تقول قد دخلت مع إمام لم يكن إماما. وكين جاء فموجة الإمام هل يقول بعد إيه لفقية تكبيرة هي المريضة تكبيرة ومن جاء نمتعن باي بعد هل ينجي موجة فموجة يعني هو يقول ينجي قد تصحى صلاته باطلة إماموما. لا والله يقول ينجي ذا سيدي سبب ياك الغفلة والجهل نهاركة حاصة في صلاة التمسكية صوفة إمام أقسم أو تياري وافو الله أكبر ودبال يما إمام هو في دوبنا هوتة كبيرة الله شيخ وافو وافو تياري مشاكونك تياري ميجية الله أكبر تياري مشا لا هي أحيانا سمعت فيها قوية تسليسي مسجد دار الإسلام أحيانا سمعت فيها تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام أنا أقوى كنا بعد يا إمام هو نبوس تكبيرة الله أكبر بس انبقى ماليزي أكبر تهاري كنا بعد يا إمام ومشا ومشا كون دصان هاو صلى ذاو هذه السين لا إله إلا الله محمد رسول الله مغاربة نكو حجوري حجوري سيس نسمع الله أعلم أبا ابن تيمية اللي يقولك نسمع صلاة صلاة صلاة صحيحة إن كان ناسيا أو جاهلا إلا كتكبيرة الإحرام لا أنا زي ما تكبيرة الإحرام عامدا ناسيا جاهلا صلاته لا تصح, لكن التسليم صلاته تصح إن كان ناسيا. تكبيرة الإحرام هفالة لأن التكبيرة يكون جوز وصال فلكم ما له جينجيك التصال كان يركع معه katika sehemu nyingine akirukuu pamoja naye, hadhi makruha inda alfuqaha, hadhi makruh inda alfuqaha. Thalithan, hali ya kwanza almusabaqa, hali ya pili almuwafaqa. Tumesema katika hali muwafaqa sura mbili. Sura ya kwanza kuafikiana naye katika takbiratul ihram, sahih anna hadha salatuhu la tasih, kwa sababu bado hajaingia katika sala. Kwa nini? Kwa sababu imam wake bado hajaingia mwenyewe. Sasa yeye katika naam, lakini katika ghairi takbiratul ihram sahih anna makruh inda alfuqaha, wanasema ni makruh. Jambo la tatu, hali ya tatu, mukhalafa atakhalluf, أن يتأخر عن إمامه، كان يركع الإمام وهو لا يزال واقفا حتى يركع الإمام، يركوع ثم يركع الإمام، إن كان بعذر فانقطاع مكبر الصوت. التأخر، تخلف أن يتأخر، أنا تليوة ها؟ أنا شكون فاسي فلاني ولا فلاني بقى فات إمام. أن يتأخر عن إمامه كان يركع الإمام وهو لا يزال واقف، إمام أنا ركون إيه بعد مسمار حتى يرفع مبكى إمام أنا ينوك أنا إيه بعد حاجة ركوه، يعني أنا بشان ناية. ثم يركع الإمام إن كان بعذر، أنا سيما كما لعذر أستاذ بيبي ويفنيكي وكو فوتوكوفي، بس يبني يا يوتي أمباري أنا تكتير فوتوكوفي ونهيزة وفيدة فوتوكوفي إلي تولي فموجة كنا فايدة مبالي مبالي هذا lengo ni watu wapate faida. Na sera inanirahisishia mimi mambo mengi sana, na vile vile nakurahisishia wewe na baadhi ya nyakati unaangalia almatan alafu unarejea, kuna baadhi ya fawaida nzuri, wallahi faida nzuri sana. Kwa hiyo ni katika kupenda alkhair linnas, ni vizuri wake watu wafaidike. Tayib, قال فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام ويصبح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه إن كان بعذر. أنا سمي مفان صوتي مكتيكا أكون سبيكا يفيك كواو. فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام. إمام مثلا من يكون أكيلوك تينا ونواهي ونكون مفتى إمام كيشا ونفتى مبقى ماليزة. أنا سيما إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه إسف لبدا، إلا إسف قوة لبدا إمام كما أتينوك تينا نعم صبير بعد نصبير سمع الله لمن حمده أو نصبير إمام ركوع، إمام تياري كشروني كنت خلق حياة فيه أبوانزا. في هذه الحالة يقول فإنه في هذه الحال لا يأتي به ويبقى مع الإمام، أنا باقي فموجنا إمام، ويصبح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامي، أنا باقينا إلى ركعة تقوى مشامبي إن يسابيك إلى ركعة يسابيك أتندلين إمام فموجنا زيد ركعة مبوزا من بذيك إمام akimaliza imam akitoa salama na simama analeta raka. Sijui tumeelewana au hatuelewana. Ah ustaz, tupo. Mathalan wewe unasali msikiti wa mtoro, kuna watu wanasali nje, kuna watu wanasali juu, sauti inakatika, wakawa hawasikii sauti, wakaja wakapata sauti katika raka ya pili, hapo wamepishana tena na imam mtoro. Mfano fi hadhihi alhala, hili raka ya kwanza haitahesabika. Kwa hiyo katika raka ya pili kwako inakuwa ni raka ya kwanza, utaendelea nayo ya pili, ya tatu, akitoa imam salam unasimama unaleta ile raka ambayo umekosa, yani kana kwamba umechelewa raka moja. Ya Allah, Allahumma fatihna fi din ya Rahman. إن كان بغير عذر فالصحيح أنها تبطل صلاته. ما ذلك بسبب كما كنا عذر، لكن كما كنا عذر yani nasubiri maksudi tu, ima anasoma anatimiza tajwidi yake au anamsikilizia wasiwasi wake, kuna wengine na maradhi ya wasiwasi. Kwa hiyo ana hawezi, anahisi kwamba mpaka nihakikishe lafzi zimetoka vizuri. Imam ameshainuka ameshasana sana Allah alhamdulillah, na bado ana arru arru arru arru, hapa salatu la tasah, sala yake haisi. Au mara ngapi sisi tunasema mara nyingi, mbona ukipiga al-Fatiha al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. تياري ينصبوا حركة. والله وانا يفيد الفاتحة على موجة أنت وجوه الفاتحة اللي صبوا أجي. لكن أكثمه كتك صالة تا مفك صلاة الفاتحة يمالي بك تياري إمامه. لا إله إلا الله اللهم لا شماتك جوزة يفيد الفاتحة في أنا موجة أنا لأوليزة صدق صحيح لكواجه kama imam anaenda haraka. Niambia inategemea, inaweza kawa huyu mtu ambaye anamuona imam anaenda haraka, imam haendi haraka, yeye mwenyewe ana wasiwasi, alikuwa anamjibu kwa sahabi tofauti, ambazo zile hali ambazo zinajitokeza zinampelekea mtu achelewe katika, inaweza kawa ni yeye mwenyewe anajivuta anachelewa, sijui nitumie lugha aisikilizie ile ya kiraa chake. Sasa anaweza kawa na wasiwasi na maradhi. Akaniambia taona ustadi kweli, yani kama mtu ana wasiwasi sasa dawa yake nini? Dawa yake atafute mtu akae naye atamuelekeza. Ni tiba ya wasiwasi. Kwa sababu wasiwasi ni hali fulani inamvamia ndani ya nafsi yake na kushawishi usifanye hivi, usifanye hivi. Mpaka mtu anatawadha, anaosha mara kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, Iblisi anamwambia hapana, hii ni ya pili. Anamsikiliza. Anarudia tena, anasema hapana, hii ya pili. Anaosha tena. Anasema mimi nakwambia hii ya pili, anaosha tena. Tayari imeshakuwa ni maradhi. Kwa hiyo hajiamini kwa lugha yake. Anamsikiliza shetani. Anaoga, Iblisi anamwambia hapana. Wallahi kuna mtu mmoja, Shahu Zakaria. Mimi tangu saa moja mpaka sasa hivi saa sita sijatoka chooni, nisaidie. Mtu mmoja anakajirani saa moja asubuhi ameingia chooni, kutoka chooni anapigia simu anasema nisaidie saa sita. Na alikuwa akija maskini athari ya sabuni, yaani sabuni akiishika mpaka anaimaliza. Ana mashaka, mashaka kubwa sana. Sasa tutakusaidia. Tutakuja na kutoa chozi. Tulisoma Saudia na akhi mmoja alikuwa rafiki yake, hafidh al-Qur'an. Lakini anaingia saa 10 alfajiri hammam. Anatoka sisi tukishamaliza salatu al-fajr. Hafidh al-Qur'an. Ana maradhi ya wasiwasi. Huu unaitwa waswasi al-qahri. Ha, waswasi qahri. Yenu mvamia unamlazimisha, alikuwa hawezi. Anahitaji kusaidiwa, asaidiwe. Sasa mwambie itabidi uje, kuna panga muda fulani, akiingia mtu chooni hatoki, huyo dawa yake mwambie bwana, wewe kwanza leo ni muadhini wetu, na usiamini ukasema baada ya dhana naenda kutawadha, harudi tena. Wewe mwambie utawadha kwanza, alafu wewe ndio utakuwa ni muadhini. Nini njia katika kumsaidia mtu juu ya maradhi alwaswasa, alwaswasa al-qahri? Kwa nini? Kwa sababu kiadhini aliyekuwa anaumu hatoki tena, atabaki kadhalika al-asr, kadhalika na zile fardhi zingine. Sasa kuna baadhi ya siku mtu anamwambia tawadha, alafu njoo ana hali aliyokuwa nayo, kutokana na hali anahisi kwamba yeye hawezi, lazima aende chooni akae. Ash-shaytan hakana na nafsi. Al-Imam Ahmad rahimahullah siku moja alitoka mwanafunzi mwake mmoja kwenda msalani kwa ajili ya kustaji, akarudi haraka. Wanafunzi wakamwambia umerudi haraka, hali ajabu. Fakala Imam Ahmad akamwambia asaba sunna, asaba as-sunna. Asaba sunna kivipi? Yani itakiwa mtu uisikilize ile hali ya wakati wa kustaji. Kwa nini? Kwa sababu ile ala yakuluni mistahlabahu ihtalab. Kuna baadhi ya watu wanapata maradhi ya mtiririko wa mkojo. Kwa nini? Kwa sababu tunasikia sisi tukitembea katika msikiti yao anakuambia bado kuna baadhi ya matone ya mkojo, baadhi yameganda, sijui kulia kushoto juu yamenasa, kwa hiyo anataka kuyashusha yote. Hii musha hali inasababisha maradhi. Kila kitaka kutoka na hisi mkojo unatoka, kweli mkojo unatoka, musha unapata maradhi. Maradhi ya kivitendo, kwa hiyo maradhi ya kinafsi. Kwa hiyo mpaka atibiwe, atibiwe kwa njia ya nasaha. Unamfundisha ya kwamba wasiwasi asili yake mina shaitani. Atakapokuambia shaitani mbili ambaye kuhusu wewe ukishaona tatu tatu mbili, yani moja inajuzu, mbili inajuzu, tatu inajuzu, kwa hiyo akakwambia shaitani mbakishe moja ambaye kuhusu. Hii sio jambo jepesi, mpaka yake anamwambia Iblis haikuhusu, la, yeye anapata taabu mwenyewe. Kwa hiyo unahitaji asaidiwe. La hawla quwwata illa billah. Na mara nyingi maradhi kama haya yanawapata wale vijana ambao wana akili wala nadra. Unamkuta mtu ana wasiwasi fahari, alafu kawa kiakili anakuwa ni mzuri sana. Allahu alam sababu ni nini, wanasema hivi. Sasa ingine takhalluf ala al-imam, sababu yake ni mtu mwenyewe anasababisha hali kwa kusikiliza wasiwasi wa shaytan. صلاته لقوة صحيحة إن كان عمدا. لا إله إلا الله. أحيانا إنيزي هي هذه إنيزي كم إنجيزة متكتكا يعني مشاقة أمباوي أنا مبلكي مني أعطي عبادة أصلاكنا الفكرية. Wale ambao wanapata alwaswasi nia akitaka kusali anapata adhabu, adhabu kubwa sana. Anaweza akamaliza imamu salahi yeye bado hajanuia. Usalli usalli usalli farda farda, kila akiingia katika sehemu ya pili anapata uzito ambao sio kawaida. Akitaka kuoga kwanza hana imani na yale maji yake, hata kienda wapi hatima yake inaenda baharini, kwa sababu mwisho kabisa maji ambayo ya bahari kwake ya yakini yasiyokuwa na shaka ni maji ya bahari. Kwa hiyo itabidi aende jamboni. Akifika kwenye maji lazima azame. Akizama sasa anaingia Iblisi, anamwambia katika mdomo wako maji haijaingia. Sasa itabidi aingie afungue mdomo wake. Maji leo lazima sana, anamua bado katika macho yako maji hayajaingia. Sasa anaingia. Na yeye akiingia mwanzoni si lazima afanye hivi. Ah? Ile maji sasa kama sikio anaomba hapana. Lazima maji yaingie katika sehemu zote. Sasa anaamua anajiachia kabisa. Akizama kujiachia si maji maana atameza maji. Maji yanaingia katika pua, katika mdomo, katika masikio, katika sehemu yote anatoka. Hii sasa hivi tayari ameshaoga. Kwanza atasali tena. Hawezi kusali tena. Iblis anamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala sema la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Wewe hali yako hii huwezi kusali tena. Hakujali Allah juu yako ni haraj. Nini maana ya haraj? Sio haraj ile atawadhi kwa maji yote, la ile acha sala kabisa. Ibn al-Qayyim ametaja maelezo mazuri sana, yani miongoni mwa sababu za maradhi ya waswasi hizi ahkam fiqhiyya ambazo zinasomeshwa katika vitabu vya al-madhahib, mabadi al-fiqhiyya, babu majaa, wanataja baadhi ya maelezo katika vitabu vyao kwamba lazima hakikishe akioga kutokana na janaba kwamba maji yamefika katika kila sehemu, tahta kulli sha'ratin janaba, chini kila nywele kuna janaba. Kwa hiyo aende kuhangaika tafute mwili mzima angalie kama kuna nywele, la hakikisha maji yamefika sahihi. Qala subhanahu wa ta'ala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim. Tashdid. Qala alayhi as-salatu was-salam halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. ولن يشاد الدين احد الا غلب غلبا لو تكونوا ambao dini washinde inawashinda khawari wanatia tashdid kubwa sana katika dini mwisho dini hii inawashinda wanaacha sala لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رابعا المتابعة وهو الهدي النبوي المتابعة متابعين هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبقى إيمان وترهيب وفي سنة طيب ثم لذا نجي بس كباب الإمامة سيوم من ديكو كويلو المراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة أو هيا ديكو تفوجي سيبو قال صلى الله عليه وسلم يأم القوم موجة فموجة بس كالكمانين المشريحة المشريحة يتاجى باب الإمامة على فقسم المراد بالإمامة هافا إمام وصالة tumlengwa katika kumlangwa walimama yani zile ahkamu ambazo zinamhusu imam ili asalishe watu lazima awe na sifa gani ni fursa kwa ajili ya kuzijua zile sifa قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله اقراهم يعني اكثرهم انا يزيد katika قران لو سمعني القرآن كتك قراءة كتك حفظ إذن ما أنا تنقلية فإن كانوا في القراءة سواء وكيوا ما إمام وويلي ونفنان ونلنجان كتك القرآن فأعلمهم بالسنة بس أنا تنقلية أنا يوزيد كتك السنة يعني بالعلم علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام الإمامة أحكام ذا صالة أحكام ذا دين فإن كانوا في السنة سواء يعني في العلم وكيوا نيوكو ساوى كوانزا في القراءة وكيوا كنا مويلي ونلنجانا كتك القراءة بس أعلمهم بالسنة فإن كانوا في العلم سواء قال فأقدمهم هجرة بس أنا تنبني كتك هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء حتى كتك هجرة سؤال قهامة فك مكة مدينة ولهامة قبول لابد كتك سيكو موجة وكفيك فموجة قال فأقدمهم سنا فأقدمهم سنا أو سلما كنا رواية سلما سلما يعني في الإسلام سلما كتك الإسلام أنا قليل أنا سنكتي وأني تنقلية كتك الإسلام أو في رواية سنا يعني عمر كتك عمري وأنا قليل ولكم كوبا كتك عمري ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه لكن يوم كما صلى الله عليه وسلم يتوى استثناء ألفوا هي صورة تكالبة يلو تنقلية كسيمة إلا إذا كان الرجل إماما أمي تنقلية ونواتواك بس وسينجي قد كان نفس يا إمام نفس ياك إلا بإذنه لا يؤمن الرجل الرجل أنت سمسليش أنت قد كان سيمة ياك إلا ولا يقعد في بيته على تكريمته ولا سكايك كنيوم بياك جو يا بيتو بياك جو يا مساتذاك أو بيتو بياك إلا بإذنه رواه مسلم ما شاء الله تبارك الله هذا الحديث عن أبي مسعود البدري في صحيح مسلم حتى نفسياك سلطان يعني وين له إمام نفسياك فسليم لقويا سين حق يكو وينجيك حتى نفسياك إلا كوينياك سلطان ياك نفسياك سلطان سمتوالا إمام مقول ya Allah. Abu Yusra, kuna hikma gani katika kusema haya maelezo ya mwisho asisalishe katika nafasi ya mtu ila kwa idhini yake? Unaweza ukamkuta mtu si mzuri katika qiraa wala hasomi vizuri, anakosea, lakini imam sasa sheria inakwambia wewe usisalishe ila kwa idhini yake. Na kawaida huwezi kusali ila kwa idhini yake, lakini yeye mathalan ni imam, unaweza ukafika na watu wakakwambia tangulia, wewe ni msomi kuliko huyu, lakini yeye ni imam rasmi, imam ratib, amechaguliwa na watu wake. Lakini mathalan umeze umekuja wewe, imam amechelewa kidogo, amepata yuko na anatawadha, sala imeqimiwa, walipokuona wakakaa msala, una jina kubwa wewe, ukapitishwa, imam anakuja anakuta umeshatangulia bila ruhusa yake au idhini yake. Kuna hikma gani? Asante, inasababisha chuki fulani, wallahi umeona mimbarao. Kuna msikiti fulani sitaki kutaja, Sadda al-Dhari, kuna baadhi ya watu walikuwa wanaambia samisha samisha, lakini mimi kimeona huyu jamaa nilikuwa mimi sio imam ila nasali katika msikiti, kwa sababu nilihama karibu na msikiti, wale watu wa msikiti na wadhamini wanatambulia Sheikh Samia samisha, lakini yule ni imam wao, basi alinichukia mpaka nilikuwa nasubiri mpaka sala inakimiwa ndio naingia msikitini, na nikiingia kabla nasubiri nyuma mpaka nihakikishe kwamba miingia. Baadaye nimekuja kumwambia mzee, mimi siwezi kusali katika nafasi yako ila kwa idhini yako, mimi siwasikilize wala nakusikiliza wewe. Akawa hawezi kusali kile wala kutaka, wallahi sengine ingia na tafu tawadha na mshibiri subirini mpaka atoadha ona umimpa nafasi yake, umimpa heshima fulani, lakini kutangulia hivi unajenga chuki na yeye ni binadamu. Waangalie Uislamu unazingatia hili swala. Hawala kwa Allah. Leo hayuko ni ustadi wa juzi wa konuta. Mjomba wake anasema sami Allah na harufu imam anapiga konuti nyuma. Haikubwa sana hiyo. Na watu wote wanapiga amin. Tayeb katika ile sura naye ambaye sala yake ni sahihi. Je, sala yao ni sahihi au maamuma wote? Eh? Haiko sahihi. Eh, umezidisha ndani ya sala bila idhini. Umetoka nje ya sala tayari. Eh? ويمخالف امام امام سيدنا انا سجود اذا سجد فاسجدوا هسه كمونه هو يجلتا قنوت بونا نيبيجي مني اللهم اهدنا في من لديك لما هو قسم سيدي تكون pamoja nawe يعني تريمwambia ili swali linahitaji kidogo fikra ya kulali ili ukae na wazee vizuri wabaya. Alafu angalieni, mimi nahisi maustadhi wao na mashekhi hawafundishwi. Allah, kwa nini unakuwa ni wakali ya ficha? Hawaambii au sio? Kwa sababu nyinyi mnasoma katika vitabu vyenu kwamba hii ni sunna. Sasa kwa nini wazee wanakuwa ni wakali sana? Kwa nini mashekhi na maustadhi wasiwafundisha hawa wazee? Kuna baadhi ya nyakati hii sunna inafanyika, kuna baadhi ya nyakati inaachika. Unaifanya unaiacha. Ili wasione kama wajibu. sasa mazoea alafu unajua kuna baadhi ya watu wanawakhalif ikawa ni fardh tena fardhi wake unaweza ukasahau tahiyati ya kwa katikati watu wakasiriki ha lakini thubutu ukasahau kusoma bismillah au jaribu kusahau qunut hasa qunut kiyama kinasimama na radi itapiga juu yako jahili siku moja niingia msikitini msikiti fulani Kiomboni nilimsikia yule shekhe anasema uzanguni katika imani lazima msome sana kwa sababu kuna vitu ambavyo sisi tunavifanya hata Imam Shafi'i mwenyewe alikuwa anakwenda kinyume na hivi vitu tofauti na tunavyofanya sisi ushabiki wake Imam Shafi'i mwenyewe alifanya kwenda Iraki anaambia mambo ha Imam mwenyewe kwenda Iraki akasalisha bila kusoma kunuti ha akasalisha bila kusoma bismillah akaulizwa kwa nini akawajibu kwamba sitaki kunudhi Abu Hanifa akasema alhamdulillah ujumbe umefika simjui mimi Allah alama nipata kutoka kwangu mimi moja kwa moja au amemsikia mtu mwingine almuhimu ujumbe umefika wewe zungumza hasatan ukizungumza katika jamii ya watu umepata fursa khutba aljumua katika sehemu zingine zungumza inafika na nimesikia kwa takriban kwa watu kama watatu hivi ambao ni tuwezi kusema ni katika ahlu sunna wal jamaa ni sunni wa shafi'i wakilitaja hili kisa cha Imam Shafi'i na kwenda kwa Iraq lakini inafika wakati wakishafika mbele ya wazee mstari mkundu ili swala aligusa kwa sababu wakiligusa wazee watakuja juu قال وينبغي ان يتقدم الامام ينبغي لتكيوا تغوليه الامام يعني واسبانغي pamoja ها الاصل امام انا تغوليه والمامومه والمامومين نكون نيما yake هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يتقدم للمامومه ونكون نيما yake بخلاف امامه النساء tofauti na wanawake wanasali katika mstari mmoja la tatakaddam imamatuhum ala ma'mumatihim mwanamke anapanga pamoja nao hata akisema Allahu akbar hujui nani alisema bikhilafi salati ar-rijal qala wa an yatarasa al-ma'mumuna mataras yani unapanga vizuri safu zao rusu sufufakum قال عليه الصلاة والسلام حديث أنس بالسنن رصوا صفوفكم فانجيل صف زينه وقاربوا بينها لكن قريبوا بينها صف زينه وحاذوا بالأعناق ألفهم لنجانيشة كتكشين زينه إيكي يفتانا ها كما واتوا واتوا مفانوا واتوا إندونيسيا واتوا أفوق يعني سيد موجة وكسمامة فموجة واتوا lakini wewe mathalan wa East Africa wanakutana na watu wa Nigeria na Senegal sadidua karibu kadar istitaa miguu itakuwa inapishana la bas na shingo litakuwa zinapishana almuhim taqullah mustata'tu sirete maelezo haya ili tulikane sisi tuna Khalid hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam unatafuta shubuhati au la lakini saddinu wa qarin wa taqullah mustata'tu ما حكم تسوية الصف فائدة فمتجه قول بيلي القول الأول ولسما يواجب وهو مذهب ابن حزم واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين ولسما تسوية الصف واجبة kwanini liamri kwa ajili ya zile awamri ambazo zimekuja kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم sawu sufufakum sawu amra wala amri yaktadhi alwujub rusu sufufakum hizi zote awamri hadhu baina al-aqab wal manaqarib bainaha هذا الأمر قولا. والقول الثاني وكذلك قيموا صفوفكم وتراصوا. القول الثاني يسمى سنة مؤكدة في واجب سنة مؤكدة. هنا قول جمهور العلماء كونين ومسمى كمرزية حديث سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام. سسكت كهيد تمام واتوا نفوتيانا واتوا وتتفوتيانا وما نهوي هويذك وكما نهوي نهوي ألي سوازيش صفياك تفوت نهوي. فسهاب التفاعل وتفوتيانا كتك الأجر وكتك الثواب دليل على أنه ليس واجب بل السنة مؤكدة. ولكن الصحيح القول الأول القول الأول. نعم. قال ويكملون الأول فالأول ونتميز صف زكوانزا ألف زنازكوجا بعدها يتمون الصفوف الأول فالأول. رواه مسلم حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون جيهم فقي صفزينه كما تصف الملائكة عند ربها كما ونابقى ملائكة صفزاهم بلي أولواه. قال يتمون الصفوف الأول فالأول وكفنق صفزاهم ملائكة ونفنق بزول الزل صفزاهم بلي كشا زنازكوجا بعدها. نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنا قام بنيجنغ للشكمانة البنيان المرصوص الذي وانا سما رص من الرصوص فانغا بيزوس. قال ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. ناتك يصلي فكرك نيوم يصف بلا عذر أنا ربي صلاياك أي صلى منفردا من غير عذر فصلاته باطلة. سيجيك وليم أن نسمى من غير عذر لكن أستطوى مشي لشيء سيب سببه ياك. أو هذا هو القول الصحيح. جابه مسألة فيها ثلاثة أقوال اختلف العلماء فيها. القول الأول أن الصلاة باطلة صلاة باطلة أمي فاتا فرجا بيلي أو هاكو فاتا كيصلي مما صف صلاته باطلة. هذا مذهب الإمام أحمد نعم سمام إبراهيم النخعي من العراق والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق بن راهويه من رديجنا إلى أحمدنا وابن المنذر وابن خزيمة ووتها ومستدل نبيل بيلا مسمام الشيخ عبد العزيز بن باز نمسمام الشيخ مقبل ومستدل زاوك وممتك يصلي نوم الصف صلاته باطلة بكياكي. حديث وابصه بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده قال إنه لم تنصلي يوم صف كياكه فأمره أن يعيد الصلاة أكان أمريشا أرودي صالة. كذلك دليل ياو حديث علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله تركوا جمكم تبي صلى الله عليه وسلم فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلاته قال إنه من إذن صلى الله عليه وسلم صلياكه إذا رجل فرد فوقف عليه كرمت موجة أبقى مفنة يوم يا صف بكياك يتم سلم تسمم جياك حتى قضى الرجل صلاة مفقك ملزي صلاياك. ثم قال له نبي الله يتم يكم انبيا استقبل صلاتك فرديتينك كصلاياك فإنه لا منفرد لمن صف لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا القول الأول. القول الثاني تصح صلاته بعذر أو بغير عذر أو إن عذر أو هان عذر أكي صلي من صفك ياكل صلاياك صحيح صلاياك صحيحة. وهذا مذهب جماهير العلماء. دليل ياكل حديث أنس قال فصففت أنا واليتيم وراء أنس بن مالك أنا سمني من فند صف ممن يتيمة يوم يمتم صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا نبي بيته ماما يته يوم يمتم صلي فكيات سوا يبي من يوني الحديث إذا شندان من الحديث إذا لنجانا في دوم ما نمكي كفانك فكياك ونينبوش إلي حديث وجيلي الحديث ما نمكي طيب قال فدل الحديث على صحة وقوف المرأة منفردة خلف صف الرجال الحديث إلى جليشة هم منامك أمفنق صف ياكي فك ياكي نيومي ونوي ونومي فإذا جاز للمرأة أن تقف خلف الصف إكي جوزك ومنامك كسمم نيومي صفك ياكي جاز للرجال كذلك إلى جوزك ونومي كذلك ها كأنه قياس أولى قياس العلة إكي وإلى جوزك للرجال النساء فمن باب أولى للرجال في أدريه حديث ابن عباس يقوم بأنه وقف على عن يساره رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتما به الإثمان وفندوى وشوته ومتمه صلى الله عليه وسلم متمه صلى الله عليه وسلم كما مرديش وفندوى كلية دليله كلكم زنبوشة كمكتشة ابن يوم ننبهكم سلميش وفندوى كلية دليل قوم بالصلاة الصحيحة. قول الثالث كواف. قوله قول الثاني. والراجح ما ذكره المصنف قول الكواراجح نيل قول لتوجنا المصنف أن صلاته باطلة إلا إذا كان لعذر كأن يجد الصفوف مكتملة. ولم يجد مكانا فإنه يصح في هذه الحالة لا قال لا صلاة لمنفرد من خلف الصف لو سمع سهوم منك طيب كنا مثل من قد صف مجاع حكونا نفاس أسمى من يوم الفكياك حديثنا سمع لا صلاة لمنفرد خلف الصف يهي مثل ماذا الفكياك يوم الصف والشيخ مقبل والشيخ بن باز سمع أفنيني على صبيري أنا صبيري جاء صلاة مماليزيكا إنما الأعمال بإذن الله تصلي في كياكي وله أجر الجماعة لكن لا يخالف الحديث برا شيخ شيخ أو يمكوذي قول كما يمكوذي سعوى بصلي صلي في كياكي ونجم يصف لكن لو بسمان ويت ولا صبيري مبكى متكببات أمتي وكذا كونجيك كصف خير لا لكن تصلي في كياكو يوم الصف والله العظيم وكباك إنهم سماما بقنا متاجة سيد القول الراجح سيرا هيسي كسماما حتى سكموني كونيني كسبابه هم سماما تقشغليشا لكن وككبالي أهمنا لا بأس ممني ميانغالية كنا وقت فلان ونتاق قواهي ركعة ونتاق قواهي إمام فتروكو ساسا ويهم سماما فنقوم بها أفان لا بأس وسبب العذر الله أكبر نقول ونركوب كيامه فتخالف حديث فتخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف سيلا بين زي ما صف كيجاني عذر نتوش لا بس تسلومياني أبت نتنغاز الفقه المقارن عندما أنا مين ممتوكني خالف سكسريكي لكن هي فيها سكسريكي مسكون جنس زين يا جماعه هذا يعني